ذكر فيه مسألة، وهي مسألة يعني يمكن أن نسميها من لطائف هذه الأحرف الموجودة في أوائل السور، وهي أنه تتبع العلماء هذه الأحرف الموجودة في أوائل السور فوجدوا أنها 14 حرفا، فجاءوا قالوا طيب الآن عدد حروف الهجاء كم؟ قالوا 28. قالوا إذن هي نصف حروف الهجاء، إذن هذه لفتة. طيب جاءوا عند حروف الهجاء فوجدوا أن كما تعلمون الحروف العربية وغير العربية أيضا كل حرف له صفات تميزه عن غيره من الحروف، وهذه مسألة ندرسها في علم التجويد وندرسها أيضا في فقه اللغة ويدرسها أيضا بعضهم في اللغة الإنجليزية أيضا والفرنسية وغيرها، وهي مخارج الحروف وصفات الحروف، كل حرف من الحروف له صفات تميزه عن غيره، ولذلك بعض الحروف لو لم تميزها بالصفة لاشتبهت بحرف آخر كما قال ابن الجزري قال والصاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، فلو لم تميز بالاستطالة والمخرج لأصبح حرفا واحدا. فجاء إلى هذه الصفات التي تتصف بها الحروف وجدوا أن مثلا الحروف التي يسمونها حروف المهموسة، وهذه مسألة مستقلة لن نتوسع فيها لأنها مسألة متعلقة بالتجويد، حروف الهمس وحروف الجهر وحروف الاستعلاء والاستفال والإطباق ونحو ذلك، لكن فيه لفتة جميلة ذكروها وقالوا وجدنا أن هذه 14 حرفا هي نصف حروف الهجاء. طيب هذه مسألة صحيحة، ثم وجدنا أن هذه 14 حرفا فيها نصف من كل مجموعة، يعني حروف الهمس فيها نصف حروف الهمس وفيها نصف حروف الجهر وهكذا. ولذلك يقول هنا اقرأ يا عبد الله قال رحمه الله فذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها ستشحثك خصفة نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف، ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمر، ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك 4 يجمعها أقطك، ومن البواقي الرخوة 10 يجمعها حمس على نصره، ومن المطابقة التي هي المطبقة ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها، ومن البواقي المنفتحة نصفها، ومن المقلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قد طبج نصفها الأقل نصفها الأقل لقلتها، ومن اللأينتين الياء لأنها أقل ثقلا، ومن المستعلية وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى وهي سبعة القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل، ومن البواقي المنخفضة نصفها، ومن حروف البدل وهي 11 على ما ذكره سيبويه واختاره ابن جني، ويجمعها 1 طويت منها 6 الشائعة المشهورة التي يجمعها أهطمين، وقد زاد بعضهم 7 أخرى وهي اللام في أصيلال أصيلال والصاد والزاي في صراط وزراط، والفاء في أجداف، والعين في أعن، والثاء في ثروغ الدلو، والباء في بسمك، حتى سارت 18، وقد ذكر منها 9 الستة المذكورة واللام والصاد والعين، ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي 17 وهي 15 الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والضاء والشين والزاي والواو نصفها الأقل، ومما يدغم فيهما وهي الثلاثة عشر نصفها الأقل يعني هي 5

بعض علماء العدد يعدون ألف لام ميم آية مثلا، وبعضهم لا يعدها آية، وطاها ونحو ذلك، فهي مسألة بعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها. فلو عدت مثلا طاها، طبعا طاها لم يعدها، لو عدت فهي أقصر آية فعلا، طاها باعتبار أنها حرفان لو عدت فهي أقصر آية، أقصر من إن أعطيناك الكوثر ونحوها. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندك سؤال يا شيخ؟ معلش خلينا نسمع سؤال الشيخ. صحيح. أي نعم نعم، هذا للأسف أنه يهمل بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في البخاري في نص في تفسير الآية، فيتركها ويذهب إلى الضعيف، هذا من المؤاخذة علي رحمة الله عليه. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.